لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء سنرى ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك ملتقى الأخبار في ما يتعلق بالعدد النساء من الفرق. قال رحمه الله تعالى: باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. والمراد بالعدد جمع عدة، والعدة مأخوذة من العدد وهو الحساب، سميت بذلك لأن هذه العدة تحسب بمقدار معين من الزمن، إما بزمن محدد أو بحال ينتهي في زمن أيضا محدد. وهو في الاصطلاح، العدة في اصطلاح الفقهاء اسم لمدة تتربص بها أو فيها تتربص بها المرأة، تتربص يعني تنتظر المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو بعد فراقه لها. هذه هي العدة، يعني مدة تتربص بها، المدة تنتظر فيها، تتريس، لا يعني لا تتزوج، يعني يمنع وتمتنع فيها عن الزواج وتمنع. كتاب اللعان، دخلنا كتاب اللعان. نعم، بسبب أو بعد الفراق من زوجها، إما بوفاة أو طلاق أو فسخ ونحو ذلك، لا بد من عدة، وهي مدة تتربص فيها المرأة لا تتزوج فيها حتى تنتهي هذه العدة. ومن الحكم الظاهرة فيها يعني براءة أو تأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الألساب، وحكم أخرى كثيرة لعله سيعرض بعضها في ثنايا شرح الأحاديث الواردة في ذلك. والعدد أنواع باختلاف أحوال المرأة وأحوال الفراق، حالات الفراق، فهناك عدة وفاة، هناك عدة طلاق، هناك عدة للحامل، وهناك عدة لغير الحامل، وهناك عدة لمن يعني من لديها أو من يأتيها في حالة طبيعية الحيض، ومن لا تحيض مثل الصغيرة والآيسة. وردت أحكام هذه الحالات في النصوص الشرعية وفي اجتهادات أو استنباطات الفقهاء من تلك النصوص. النصوص الشرعية آيات من كتاب الله وأحاديث من سنته صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله تعالى ابن المجد ابن تيمية الجد صاحب كتاب ملتقى الأخبار ذكر هذه الأحاديث والآثار الواردة فيما يتعلق بأحكام العدد. فقال رحمه الله تعالى: باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. ذكر فيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسأله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنكحي، يعني تزوجي. هذا الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه، وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا الحديث كما تسمعون سمعتم عن أم سلمة، ومثله عن سبيعة نفسها، سبيعة الأسلمية. سبيعة هذه هي الأسلمية قيل هي بنت أبي برزة الأسلمي، وكانت تحت زوج لها، زوجها اسمه سعد بن خولة العامري من بني عامر، فتوفي عنها زوجها وهي حامل، توفي عنها كما واضح في الحديث، توفي عنها زوجها وهي حبلى يعني حامل، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك. أبو السنابل هذا من الصحابة، اختلف في اسمه، قيل عمرو وقيل عامر وقيل حبة وقيل أسرم وقيل عبد الله وقيل، يعني هذا الرجل الصحابي هذه كنيته أبو السنابل، وهذا اسمه مختلف فيه. عموما يعني هو أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من حيث من يقول إنه وقيل ابن الحجاج من بني عبد الدار. لما رأى هذه المرأة قد مات عنها زوجها أراد أن يخطبها لنفسه، فخطبها فأبت عليه، فأفتاها أو قال لها قولا فيما يتعلق بصحة نكاحها بعد زواجي أو في هذه المدة التي هي فيها، وقال لها قولا فيه هو رأي لبعض أهل العلم، سيأتينا أن أو الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها وأخبرها بحكم يخالف ما ذكرت. يعني إيش معنى ماذا قال لها؟ قال لها هذا الصحابي والله ما يصلح، يعني ما يجوز أو لا يمكن شرعا أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. إيش هي آخر الأجلين؟ آخر الأجلين يعني عدة المتوفى عنها زوجها، ما هي؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الآية الثانية بعد قوله تربصن بأنفسهن حولين كاملين، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، لا الآية التي قبلها، وكانت العدة حولا كاملا لكن نسخت إلى 4 أشهر و10. فالآية هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها متى؟ إذا لم تكن حاملا، هذه إذا لم تكن حامل. لكن إذا كانت في حال حمل، إذا كانت حامل وردت آية أخرى تدل على أن للحامل مدة أخرى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب الحمل مدته المعتادة الغالب 9 أشهر، قد تزيد وهذا قليل نادر، وقد تنقص وهذا قليل موجود، يعني قد يكون مدة الحمل 6 أشهر، أقله 6 أشهر، وأكثره قالوا يعني أنه لا يزيد عن 4 سنوات، ولكن المعتاد المعروف 9 أشهر. إذن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا توفي الرجل عن زوجته وهي حامل فلا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل. والآية الثانية التي تلوناها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية الأولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عامة في كل حامل، في كل من فارقها زوجها وهي حامل، سواء كان بطلاق أو بوفاة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية الثانية خاصة بمن توفي عنها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب توفي عنها وهي حامل، فبماذا تعتد؟ بال4 أشهر و10 أو بوضع الحمل؟ هنا حصل يعني فيه آيتان ظاهرهما التعارض، فبأيهما تعتد؟ اختلف فيه الصحابة ومن بعده، فمنهم من يقول ابن مسعود ومعه جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء على أنها تعتد بوضع الحمل، ومنهم من يقول إنها تعتد بأبعد الأجلين، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وأخذ به بعض الفقهاء، ولكن بعض أهل العلم يقول إن الإجماع بعد ذلك حصل أو حل يعني على أنها تكون بوضع الحمل. من الأدلة الدالة على أن حمل المتوفى عنها زوجها الحامل، أي عدة متوفى عنها زوجها إذا كانت حامل بوضع الحمل، وهذا قالوا يعني في هذا ترجيح لأحد الدليلين على الآخر، الذين قالوا بأبعد الأجلين جمعوا بين الدليلين أو بين الآيتين. فهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن الحامل المتوفى عنها إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما حكت هذا تقول لما قال أبو السنابل لسبيعة الأسلمية والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، آخر الأجلين يعني أبعدهما، آخر الأجلين إما الأربع أشهر والعشر أو إيش أو وضع الحمل آخرها أبعدها، يعني لو كيف يكون هذا واضح، يعني لو كانت توفي عنها وهي حامل وما بقي لها من الحمل إلا شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة، فعدة الأشهر أربعة أشهر وعشرة، فتكون العدة بالأشهر أكثر، وقد يكون العكس لو توفي عنها وهي في بداية الحمل فتكون مدة يعني إلى وضع الحمل هي الإيش الأكثر. فأبو السنابلي يقول لهذه الصحابية سبيعة الأسلمية ما يصلح أن تنكحي، يعني لا يصح لا يجوز لك ولا يمكنك أن حتى أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين يعني أبعدهما أطولهما. تقول سبيعة فمكثت قريبا من عشر ليال ثم أو فمكثت من عشر ليال ثم نفست يعني ولدت كما يعني، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي فقال عليه الصلاة والسلام أنكحي، يعني بعد أن ولدت ولم يسألها عن المدة، وقال هنا في الحديث فيه أنها يعني ما مكثت إلا عشرة أيام، لكن في رواية أخرى العشرة أيام مكثتها بعد يعني أن قيل لها هذا القول من يعني أبي السنابل. رواه الجماعة إلى أبا داود وللجماعة وإلا الترمذي معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه فأتاني فأفتاني تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني يعني أمر يعني أمر إباحة، قال لها تزوج معنى أباح لها أن تتزوج، قال أمرني بالتزويج إن بدا لي إن ظهر لي إذا رغب. فهذا الحديث فيه دلالة على أن عدة الحامل يكون بماذا؟ سواء قل أو كثر يعني بوضع الحمل، ولو كانوا قالوا ولو بعد ساعة ولو بعد يوم بعد عشرة أيام. وعن ابن مسعود المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، رواه البخاري والنسائي. ابن مسعود رضي الله عنه ممن بل يعني هو من كبار الصحابة المجتهدين يرى أن عدتها بوضع الحمل، ويسأل المخالفين له ويقول كيف تجعلون لها يعني تحملون على التغليظ ولا تجعلون لها ترخيص؟ كيف التغليظ؟ التغليظ لو كانت في بداية الحمل لا بد أن تنتظر حتى تلد، لو كانت توفي عنها وهي في بداية حملها فلا بد أن تنتظر تسعة أشهر كلها. فيقول أنتم الآن ولا يقول أحد بغير هذا في هذه الحالة، لا يقول أحد أن لها أن تتزوج وهي حامل، فإذا فلا بد أن تنتظر حتى تضع الحمل. طيب لو كان في بدايته إذا يجب عليها أن تنتظر تسعة أشهر أو ثمانية أو ما بقي من الحمل وهو أكثر، فيقول كيف تجعلون عليها التغليظ وهي المدة الأكثر إذا كان أكثر ولا تجعلون لها الترخيص فيما لو كانت المدة أقل، فيما لو كان ما بقي من الحمل إلا شهر أو أقل أو كذا؟ إذن فلا بد أن يكون المعيار واحد أو القياس واحد أو الأمر يعني الحكم واحد، ثم يستدل على هذا بآية ويقول إن آية النساء القصرى نزلت بعد الطولة، نساء آية النساء القصرى أو السورة التي فيها هذه يقصد بها سورة إيش؟ الطلاق، وهي قصرى يعني هي أقصر الآيتين لأن الآية الثانية سورة النساء وهي أطول. فيقول إن هذه الآية التي في سورة الطلاق وردت أو نزلت متأخرة عن الآية التي في سورة النساء، التي في سورة النساء والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نزلت التي في سورة الطلاق بعدها إذا نسختها، ويشير إلى أن يعني الاعتداد بوضع الحمل بالنسبة للحامل ناسخ للآية التي حددت أربعة أشهر وعشرة للحامل، يقول هي ناسخة لي يعني في شأن الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها، يعني هذا للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها عدتها وضع الحمل. فقال لا عفوا هذا السؤال حديث كعب. إذن فيقول الآية الأولى نسخت لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه البخاري والنسائي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه في سورة الطلاق، للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها، فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها لأنها عامة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي يعني كل من حصل عليها فرار وهي ذات حمل فأجلها بوضع حملها، سواء كانت هذه الفرقة بوفاة أو بطلاق أجلهن أن يضعن حملهن. وغير مكعب من هذا الصحابي كبير يعني أقرأ الصحابة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له يعني زوجة من زوجاته، فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، زوجته حامل وكذا، فطلبت منه يعني كأنها رغبت أن يعني يطلقها، رغبت أن يطلقها طلقة واحدة، طلقة واحدة رجعية، طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت لتتخلصي، فرجع وقد وضعت، فقال ما لها عن حالها يعني الأول مختلف، خدعتني خدعها الله يعني طلبت منه أن يطلقها وهي في آخر لحظات حملها لكي تتخلص منه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث وكان في الحديث يعني بعض، فقال سبق الكتاب أجله، خلاص طلقت وحصل موجب يعني انتهى العدة، سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها إذا يعني أنت الآن تحتاج إلى رضاها لتعود إليك بعقد جديد، رواه ابن ماجه. وهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها تدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها تكون بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو كانت متوفى عنها زوجها. المطلقة لا إشكال فيها، لا خلاف فيها، المطلقة يعني لا إشكال، لأنها يعني ما يمكن، ما في أحد من أهل العلم قال إن المطلقة سواء كانت طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا أنها تعتد ثلاثة قروء لثلاثة أشهر، ثم يعني لأنه لا يمكن ثلاثة قروء، كيف يكون ثلاثة قروء وهي حامل؟ فما في إشكال أن وضعها يعني عدتها بوضع الحمل. خلافه في مسألة في الحامل، لأنه قد ورد آية أخرى تحدد مدة حملها يعني عدتها وهي 4 أشهر و10، فكيف يجمع بين الآيتين؟ من أهل العلم من قال يجمع بين الآيتين لأنها تعتد بأبعد الأجلين، ومنهم وهم جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم يقولون عدتها بوضع الحمل كثرت أو قلت. في الدرس نعم سؤال مهم يعني في هذه المسألة، يقول واحدة امرأة يعني توفي عنها زوجها فصدق حصلت عليها صدمة يعني نفسية وكذا يعني تأثرت بهذا وكانت حامل فأسقطت حملها، فسقط حملها، فهل بسقوط الحمل هذا تعتبر عدتها انتهت أو لا؟ هذا الكلام يعني يظهر في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. نعم، قوله في الحديث قريبا من 10 ليال، في رواية لأحمد فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت، وفي رواية للبخاري فوضعت بعد موته ب40 ليلة، وفي أخرى للنسائي ب20 ليلة أو 15 ليلة، في رواية للترمذي والنسائي فوضعت بعد وفاة زوجها ب23 يوما أو 25 يوما، ولابن ماجه ب24، روايات مختلفة يعني 20 ليلة، 25، 15، 23، الروايات مختلفة. يقول طبعا هذا مختلف من حيث العدد، وهي حالة واحدة، امرأة واحدة توفي عنها زوجها وهي حامل فمكثت مدة معينة، اختلفوا في العدد، اختلفت الروايات في العدد، شهرين، 40 يوم، 20 يوم، 25، 15 يوم، وهذه لا يمكن الجمع بينها لأنها عدد، ما يمكن تقول 25 أو 15، لا يمكن يكون 20، لا إما هذا وإما هذا، ففيها في ظاهرها التعارض. ولهذا يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ يقول في ذلك رواية أخرى، الشيخ شوكاني قال في الفتح يعني فتح الباري بعد أن ساقها. والجمع بين هذه الروايات متعذر لأن أعداد مختلفة لا لاتحاد القصة قصة واحدة. ولعل هذا هو السر في إيهام من أبهم أو إبهام من أبهم المدة إن محل الخلاف أن تضع لدون 24 وعشر. وهنا كذلك فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري 10 ليال وفي رواية لطبران 8 أو 7 فهو في مدة إقامتها بعد الوضع وليس في مدة من بعد الوفاة إلى الوضع، لا بعد مدة إقامتها بعد الوضع مكثت 10 أو 8 حتى يعني أتت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت أخذت 8 أو 7 ليال فأتت. وأما المدة بعد وفاة منذ الوفاة إلى أن ولدت يعني فهي أقلها ما ورد فيها نصف شهر كما قال الشيخ الحافظ ابن حجر. وعموما يقول أما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري 10 ليال وفي رواية للطبراني 8 أو 7 فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لا في مدة بقية الحمل. وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهران وبغيره دون 4 أشهر. وعموما ما دام القاعدة معروفة أن العدة للحامل تكون بوضع الحمل مهما قل مهما قل، طبعا أعلاه على النادر القليل كما يقول أهل العلم أو كما قالوا وجربوا أنه 4 سنين وهذا قاله بعض أهل العلم، ونادر نادر جدا، ومعلوم ومعروف ومتوسطه 9 أشهر وأدناه 6 أشهر. فلو مكثت يعني أقل من 4 أشهر وعشرة ولو يعني بأي مدة كانت تكون عدتها قد انتهت بوضع حملها. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وهذا مروي عن ابن مسعود وغيره، وعن علي رضي الله عنها عنه أنها تكون بأبعد الأجلين. والسبب كما أشرنا إليه الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين، لأن عندنا آيتان لأن عندنا آيتين ظاهرتان أو ظاهرتين في المعنى، آية تحدد 4 أشهر و10 وآية تقول ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح إحداهما على الأخرى بنسخ أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى. ابن مسعود ومن وافقه يقولون إن الآية التي تحدد ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ناسخة للآية التي تقول 4 أشهر و10. والذين ذهبوا إلى الاعتداد بأبعد الأجلين يقولون لا حاجة إلى النسخ ولا نذهب إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع هنا ممكن. كيف؟ قال يمكن الجمع بأنها تحدد بأبعد الأجلين، إن كان الأكثر 4 أشهر و10 فتمكث 4 أشهر و10، وإن كان الأكثر مدة الحمل فتنتظر وتتربص بوضع الحمل. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله في شرح هنا يرجح ما يرجحه الجمهور، يقول والحاصل أن الأحاديث الصحيحة الصريحة حجة لا يمكن التخلص منها بوجه من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما في الكتاب العزيز، وأن الآيتين من باب تعارض العمومين، مع أنه قد تقرر في الأصول أن الجموع المنكرة لا عموم فيها، فلا تكون آية البقرة عامة لأن قوله ويذرون أزواجا من ذلك القبيل فلا إشكال، وحينئذ حديث بين الكعب والزبير إلى آخره. هذه مسألة في مسائل الأصول يا شيخ محي، يعني الذين قالوا بالجمع بين الدليلين يقولوا هذا بين الآيتين كل من الآيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، ويحمل عموم كل منهما على الخصوص الأخرى على الخصوص الأخرى، فتعتد كل حامل بوضع الحمل إلا إذا كان متوفى عنها زوجها، وتعتد كل متوفى عنها زوجها ب4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا، فعندئذ تعتد بأبعد الأجل. ولكن الشيخ شوكان يشير إلى مسألة أخرى وهو يقول أنه طيب هنا العموم في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يقول هنا ما في عموم، يقول ليس هناك عموم. كيف؟ يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا النكرة. أيوة نكرة في ماذا؟ في سياق الإثبات. نعم. ونكرة في سياق الإثبات ليس من باب العموم. العموم. لكن في سياق الإثبات ليست في سياق العموم. فيقول ليس الذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فكلمة أزواج يعني زوجات، هذه نكرة يعني جمع منكر أزواج في سياق الإثبات، ونكرة في سياق الإثبات لا تدل على الاستغراق، لا تدل على العموم معنى الاستغراق، يعني تدل على العدد مما أنها يعني جمع، فهي أزواج يعني زوجات يعني زوجات، فليس فيها عموم لكل زوجة سواء كانت حاملا أو غير سواء كانت حاملا أو غير حاملا. فيحمل هذا، بل آية الطلاق آية سورة الطلاق تبين أن المراد بقوله أزواجا يعني غير الحوامل، يعني غير الحوامل، فلا تعارض بين الآيتين ولا عموم في الآية الأولى. هذا يقول الشيخ الشوكاني. ولكن أيضا الحديث التي معنا مصرحة بأن عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل. قال باب الاحتداد بالأقراء وتفسيرها، يعني تفسير الأقراء ما هي. موضوع العدد من الأمور المهمة للإنسان المسلم يعني معرفتها، لأن فيها يعني تعلق يعني تحليل وتحريم، تحليل الزوجة وتحريمها، أو المرأة كونها تتزوج أو لا تتزوج، ثم فيها حقوق يعني حق للزوج وحق للولد من حيث إثبات النسب، وحق للزوجة أيضا من حيث عدم الحيف عليها في إبقائها مدة أكثر إلى آخره. فلا بد من معرفتها، ينبغي لكل للمسلم أن يحرص على ما يعني يفيد في ذلك، وبخاصة طالب العلم والإنسان العادي من الناس إذا عرض له مثل ذلك لا بد أن يسأل أهل العلم ليعرف الحكم حتى لا يقع في ما يخالفه. فالاحتداد بالأقراء وتفسيرها، وتفسيرها إيش الأقراء؟ أولا تفسير الأقراء، ثم من التي تعتد بالأقراء، وهو ذكر وانتهى من عدة الحامل، وأن الحامل سواء كان متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعية أو كانت يعني مفارقة بعد يعني بفسخ كذلك بفسخ أو خلع، إذا كانت حامل فعدتها بوضع حملها. ثم هنا ذكر طيب إذا لم تكن حامل، لأن المرأة إما تكون حاملا أو لا تكون حامل، والتي لا تكون حامل إما أن تكون يعني ذات أقرى يعني ذات حيض وأظهار، أو لا تكون يعني لا يكون لها حيض، إما أن تكون صغيرة ما بلغت سن الحيض أو تكون كبيرة يائسة. فما حكم هذه وما حكم هذه؟ قال باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، يعني تفسير الأقراء ما هي، طلب فيها الفقهاء من حيث هل هي يعني الحيض يعني القرء، هل هو الحيض أو هو الطهر. عن الأسود عن عائشة، الأسود بن يزيد التابعي المعروف، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أمرت، هكذا تقول، أمرت بريرة أن تعتد، يعني كأن عائشة لا يتروي، وأمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة حرة. رواه أحمد والدارقطني. وقد أسلفنا الشيخ يقول الشيخ مي، وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في مستحارة تجلس أيام أقرائها. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الترمذي وأبو داود، وفي لفظ طلاق العبد اثنتان وقرر الأمة حيضتان. رواه الدارقطني. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناد الحديثين هذين الأخيرين ضعيف. والصحيح عن ابن عمر قوله عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر تحت هذا الباب مدة العدة التي تعتدها ذات الأقراء يعني ذات الحيض التي تحيض، وذكر فيه الآثار الواردة والروايات المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى القرء. ومجموع هذه الروايات تدل على ما دل عليه من حيث المدة القرآن الكريم. ها الآية ماذا تقول؟ والذين نعم يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلى قوله في الآية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فجاءت الآية بتحديد عدة ذات الأقراء بثلاثة قروء، لكن ما معنى قروء وما المراد به؟ هل تتربص ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار؟ لأنه قروء إما قالوا اللغة القروء هو الحيض أو القروء هو الطهر، وقال بعضهم هو مشترك بين الحيض والطهر، فيقال للحيض حيض اللي هو مدة نزول الدم يقال له قرء، والطهر ما بين الحيضتين يقال له أيضا قرء. فكلمة قرء هذا من باب المشترك اللفظي الذي يطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. إذا أطلق إذا كانت اللفظ النصوص اللغوية لفظ مشترك يدل على معنيين أو موضوع للدلالة على معنيين أو أكثر على باب التساوي، هذا يعتبر من باب المجمل عند أهل العلم. مجمل يعني إيه؟ يعني غير محدد غير واضح المعنى، يحتاج إلى بيان المعنى أحد المعنيين لا بد من تفسيره من المتكلم به، إن كان في نص شرعي فتفسيره من كلام الشارع أو مما يدل عليه من كلام الشرع، وإن كان في كلام متكلم من الناس فيفسره مراده يفسره كلامه أو قرينة تدل عليه، لا بد من قرينة تدل على المراد. فكلمة قرء الله سبحانه وتعالى قال يتربصن ثلاثة قروء، هل المراد به ثلاثة؟